إن قرآن الفجر كان مشهودا، غسق أقيم الصلاة الشمس، الظهر العصر إلى غسق الليل، والله يقول وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام خطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء. أحسن الله إليكم. من أعظم الأمور اكتشافا في مجال الاتصال والمعلومات ما يسمى بشبكة المعلومات العنكبوتية، وهي نافذة على العالم، والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يستفيد المسلم من هذه الوسيلة ويستخدمها في المنافع والمصالح الخاصة بالمسلمين والابتعاد عن ما يسوء المجتمع المسلم وما يدعو إلى الفتنة والفرقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن هذه الاتصالات نافذة على العالم، تطلعك على العالم كله، تصل الناس بعضهم ببعض، لكن على المسلمين جميعا أن يستغلوا هذه الوسيلة فيما ينفع الأمة ويعود بخير في دينها ودنياها، أي تستغل الدعوة إلى الله وتبين محاسن الإسلام وفضائله ومزاياه والدعوة إلى الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة، تستغل نشر العلم النافع والدعوة إلى كل خير، في حل مشاكل الأمة وعلاجها على وجه الشرعي. لا شك أن هذه الوسيلة أحيانا قد يستغلها البعض ضعفاء البصائر، فيستغلونها بالكذب والأراجيف والإشاعات الباطلة والطعن في الناس وانتهاك أعراضهم والسعي في الفتنة والبلبلة وما يشوش على الأفكار وما يحدث البلبلة بين الناس، هذا كله خطأ. هذه وسيلة يجب أن يسخروها فيما ينفعهم ويبتعدوا عما يضرهم، يجب أن يربوا شبابهم ونشأتهم على الخير والهدى. إن هذه الاتصالات الآن بيد كل أحد، صغير أو كبير، عالم أو جاهل، فلا بد أن نوجه أبناءنا وبناتنا من النشأ بأول مراحل عمرهم إلى استعمال هذه التقنية فيما ينفع والبعد عما يضر. لا بد من تربية جيدة صالحة لأبنائنا وبناتنا لنقيهم شر الانحطاط وشر الانجراف وراء هذه التقنية التي يغلب على كثير منها الدعوة إلى الفساد والفوضى وإثارة الشعوب وضرب بعض الناس بعضهم ببعض، بينما الإسلام يدعو إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة والتناصح والتعاون. إذا هذه وسيلة تكون منبرا للمهرجين، منبرا للمفسدين، منبرا للمروج الإشاعات، منبرا للحاقدين والمبغضين، منبرا لمن في قلوب مرض وحقد الأمة واجتماع كلمتها بما يقوم بتغريداتهم ونشراتهم من سوء واعتقاد باطل ودعي الفتن والطعن في ولاة الأمر وتشخيص الأخطاء وإخفاء المحاسن ودفنها وما كان أي حسنة، وإنما همهم البحث عن الخطايا الأخطاء التي يزعمون أنها أخطاء لا يبحثون عنها لأجل علاجها، لكن يبحثون عن أجل نشرها وإشاعتها. داخل في قوله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ذلك أن بعض يستغل هذه وسيلة بالدعوة إلى الفساد والشر والفوضى وإرعاب الأمة وتخويفها وتصوير الأخطاء فوق المعتاد كلنا نخطئ وكلنا خطاء لكن كيف نعالج أخطاءنا أنعالجها بنشرها بين الملأ أم نعالجها بالاتصال بمن يمكن الاتصال به وتصحيح الأخطاء والتعاون فيما يعود على الخير والمنفعة والتناصح المشروع بيننا ينصح بعضنا بعضا ويهدي بعضنا بعضا ويوجه بعضنا بعضا أما أن وسيلة في الطعن وترويج الإشاعات الكاذبة والأباطيل والأراجيف والطعن في الأمة وتشكيك في ولاة أمرها والدعوة للفوضى فإن هذا خطأ عظيم فالمسلم لا يليق بذلك المسلم يحترم دينه ودينه وأخلاقه وأخلاق دينه وأخلاقه الكريمة يحترم مجتمع المسلم يحترم ولاته يحب رعيتهم يحب رعيتهم إليهم يسعى في الرد على كل المبطلين والمفسدين إن هناك محطات فضائية واتصال كثيرة تهاجم أمة تهاجم دينها وتقدح في دينها وأخلاقها وولاة أمرها قنوات أخذ على عاتقها الطعن في الأمة والتشكيك فيها وكل هذه أخطاء يجب أن نتكال جهودنا في صدها والإبعاد عنها أسأل الله أن يحفظ الجميع بالإسلام اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع أحسن الله إليكم هذا سائل آخر حفظكم الله يسأل عن الوقف في الإسلام وأثره وهل له شروط الوقف عمل صالح نعم وصدقة جارية يتركها العبد بعده إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار أعمالهم الصالحة وفي الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل صالح أو ولد صالح يدعو له فالصدقة الجارية أوقاف على المساكين والفقراء على المشاريع العامة على المستشفيات على التعليم على الدعوة إلى الله وتعليم القرآن على كل ما يعود الأمة بالخير في دينها ودنياها والوقف عقد لازم من شروط أن يكون على بر وأن يكون معينا من شروط أن يكون على بر وأن يكون على معين وأن يكون على من يملك ذلك العين مما يصح ملكه لذلك العين نرجو الله أن يوفق الجميع لكل خير أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز من أوقف عقارا وهو في حياته ثم أراد أن يغير هذا الوقف أو يلغيه هل له ذلك يا شيخ؟ لا يجوز الوقف يقول العلماء نعم. الوقف عقد لازم يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر إن شئت تصدق بها على أن لا تباع ولا تورث فالوقف لا يباع ولا يوهب خرج من ملك صاحب إلى ملك الله هل عليه زكاة بارك الله فيكم لا زكاة عليه غلة الوقف لا زكاة عليها إلا من استلم نصيبه من غلة ومضى على حوله في وقف ملكه أما أصل الغلة ولا زكاة عليها كذلك رأس الوقف لا زكاة عليه أحسن الله إليكم نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة أم محمد من أبها نعم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخو يعني لو سمحت يا شيخ يسمعك تفضلي عندي نعم. ثلاثة أسئلة الأول أخوي قدر السنة متوفي حالف على ثلاثة ديان تقريبا مدري دينين من هو؟ وتوفى ما قد وفى دينه وتوفي هو؟ أيوة متوفي قدر السنة والوالد توفى الله يغفر له قدر السنة شهرين تقريبا حالف على كم من شخص ولا وفى دينه توفى الحين الوالد ومن بعد؟ أيوة ما قد وفى دينه من الأخ الأب والابن ما قد وفى ديانه من الخط اللي حاكين عليه وش عليها الدين؟ من عليها الدين؟ ما هو الدين الدين إنه يسوي وليمة للشخص يعني مثلا وش حلف عليه؟ ولده عرفت؟ وش حلف عليه؟ ماذا حلف عليه؟ حلف إنه يقول والله أنت تأخذوا واجبكم عندي زي كذا طيب في والله واضح يا شيخ وش تقول تقول انه والله يحلف ان والله تاكلون واجبكم عندي يعني عزيمه او مناسبه لكن ما وفى بالدين وتوفي سم يطعمون عنه 10 مساكين. سم على قدر الدين كم شخص، انه ما هو شخص واحد، انه اكثر من شخص يطعمون 10 مساكين عن كل عن كل يمين. واضح. طيب السؤال الثاني. إيه نعم. السؤال الثاني، الصور اللي تيجي في الملابس تنحين الاقمشه يجي فيها صور كراتين وتوم وجيري، هل يجوز الصلاه فيها ولا ما يجوز؟ ان كان فيها صور ادمي لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. طيب والكراتين زي توم وجيري والافلام وهذه؟ المهم ان كان فيها صور ادمي اي حيوان لا يصلى فيها. طيب السؤال الثالث. طيب اذا كان فوق العبايه فوقها كيف؟ ما يصلى فيه الله يحفظك، ما يصلى فيه. ما يصلى فيه حتى لو غطيت يا شيخ. طيب قلم التاتو اللي يحطونه على الحواجب جايز ولا ما هو جايز؟ وشو؟ تصبغ الحواجز بقلم او بشيء من هذا، بعدد من الالوان او تركه احسن هذا. شكرا يا ام محمد. بارك الله فيكم. نعود بارك الله فيكم إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما هي اليمين الغموس والتساهل بها؟ اليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة. نعم. التي يحلف العبد ويعلم حقيقة كذبه، هو من كبائر الذنوب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدث أمر أنه كان بينه خصومة في بئر، فقال بينتك وإلا يمينه، قال إذا يحلف ولا يبالي. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. أحسن الله إليكم. أم عمر من الرياض تسأل عن الصدقة من أجل الاستشفاء، وما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ هذه حديث روى وإن كان فيها مقال. أي نعم. لا شك أن للصدق أثرا في الخير، وفي الحديث من أحب والحديث إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميزة السوء، فالصدقة والإحسان يرجى لها خير. أحسنتم بارك الله فيكم. أبو يحيى من جدة يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لأنواع الطلاق، وهل هناك طلاق بدعي أو طلاق سني؟ يقول العلماء رحمهم الله إن الطلاق يكون تارة بدعيا. نعم. وتارة سنية. فالطلاق البدعي أمور: أولا أن يجمع الثلاث بلفظ واحد بأن يقول لها أنت طالق ثلاثة أو طالق طالق طالق، هذا خلاف السنة. الثاني أن يطلقها وعليها الدورة الشهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال لعمر مره فليراجعها حتى تطلع الحديث. ثالثا أن يطلقها في طهر قد وطئها فيه، لأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في إقبال عدة، بأن تطلقوهن طاهرات لم تمسوهن في ذلك الطهر. أما الطلاق السني فأن يطلقها طلقة واحدة في طهر ما جامعها فيه، أو طهر أعقب الحيض، أو يطلقها وهي حامل طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال يسأل، يقول المخالفات المرورية مثل قطع الإشارة أو السرعة الجنونية، يسأل بارك الله فيكم، هل هي محرمة شرعا؟ وهل هي تدخل في قوله عز وجل ولا تلقوا أنفسكم بالتهلكة؟ ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. نعم، ولا تلقوا بأيديكم. نعم. يا إخواني، قطع الإشارة والسرعة الجنونية كل هذا خطأ ومحرم شرعا، لأنه يؤول إلى مفاسد وأضرار. فالإشارات المرورية إنما وضعت لتنظيم سير الناس وتحكم بين الناس في السير، تعطي هذا الجهة مضيا وها توقفا، وتقسم الوقت بين الجميع فيرتاح الناس بها، لا سيما الإشارات الرقمية ذات الثواني المعددة. ففيها تنظيم وراحة الإنسان يطمئن بأنه يشاهد الإشارة كم بقي عليه 100 ثانية 70 إلى آخره، فهي تنظم الحركة بأدب واحترام. فقطع هذه الإشارة يعتبر خطأ، وإن وقع عليه شيء فأخشى أن يكون شبه عمد، لأنه إذا سار بالسرعة وقطع الإشارة وأدى إلى وفاة أشخاص فقد يكون شبه عمد، لأنه ليس هذا خطأ محض، هذا أمر حرام. فلا يجوز لنا يا إخوان تجاوز، بل يجب أن نحترم أنظمة المرور وأن نرضي أنفسنا بالتقيد بذلك لما فيه من مصالح ومنافع، ونربي أبناءنا ونرسل سائقينا على الالتزام بذلك، هذا فيه خير لنا في حاضر مستقبلنا. ولا يجوز التمرد على هذه الأمور ولا ارتكاب الأخطاء. فكم أدى السرعة الجنونية سواء كان في داخل المدن أو خارجها إلى هذه الحوادث العظيمة التي نسمع عنها، تلك الكوارث العظيمة يموت فيها أعداد من الناس بأسباب كل شميرات الله، لكن سبب من الناس السرعة، عدم التثبت من السيارة وصيانتها والتأكد من سلامتها قبل أن تقطع عليها المسائق، أن تقطع بها المسافة الطويلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا متعب من الخرج يقول حفظكم الله، يسأل عن كيف يحترز المسلم من عن المال الحرام، ويرى أن ماله حتى يكون طاهرا من الربا. والله المال الحرام واضح، الغش، التدليس، السرقة، نهب الأموال العام والتعدي عليها، المعاملات الربوية، المبيعات التي يشرع الجهل والغرر والضرر، كلها مكاسب خبيثة. وعلى المسلم يتقي الله ويحرم مكاسبه من الخبائث. إن الله طيب، الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، قال ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطب مكسبك تكون مجاب الدعوة، الحديث. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، الاتصال القادم من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، معنا الأخت إيمان. نعم نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله بشر الشيخ استاذ اسئله ممكن؟ ممكن بس ارفع الصوت شوي. الاول يعني الملابس اللي عليها صور يجوز نصلي فيها؟ وش هي؟ ما هي؟ الملابس اللي عليها صور يجوز نصلي فيها؟ طيب والسؤال الثاني؟ الحفلات اللي ما هي لا حفلة عيد ميلاد ولا ذكرى الزواج، حفلة بين الزوج وزوجته تطفي الشموع وكيكات، يعني فيها طيب. بدء على الغرب ولا لا؟ واضح. السؤال الثالث الكذب على الأطفال، أنت بتنسيهم شيء يعني معين تكذب عليهم، طيب يعني جائز ولا لا؟ طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. أما السؤال الأول فكل لباس يجتمع على صورة إنسان أو آدمي لا يصلى، أو حيوان صورة إنسان أو حيوان لا يصلى فيه، ما كل لباس يشتمل على صورة إنسان أو صورة حيوان لا يصلى فيه. ثانيا إيش الثاني؟ تسأل عن الحفلات اللي يقيمها الزوج وزوجته بين الحين والآخر، هذه أمور لا دليل عليها ولا حاجة لها، أشكر الله واثنوا عليه بما هو أهله عند مضي عام دون هذه الأشياء. لا يمكن أحيانا في داخل العام أو في كل شهر من أجل توثيق العلاقات يا شيخ، ما داعي يعني. طيب الكذب على الأطفال، الكذب على الأطفال لا يجوز، لأنهم إذا شعروا منك بالكذب لم يثقوا بك. في حديث أن أم عبد العام قال تعال تناديه قال ما تريد؟ قال أعطي أن تمرة. قال لو لم تعطي لك لكوتب كذبة. فلا يجوز أن نعود الكذب، بل نربيهم على الصدق فيما بيننا وبينهم، لينشأوا محبين الصدق ومعظمين له. أحسن الله إليكم. أم محمد من الخرج تقول: هل يجوز لي أن أعجل زكاتي قبل شهر رمضان المبارك نظرا لوجود عائلة محتاجة؟ لا مانع من ذلك. نعم، أثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: من دخل المسجد ووجد الإمام راكع في الصلاة، فبماذا يبدأ المأموم المقبل إلى الصلاة؟ يدخل بتكبيرة الإحرام، هي الأصل. فإن أمكنه أن يأتي بتكبيرة الركوع قبل رفع الإمام أتى بها، وإلا اكتفى بتكبيرة الإحرام في الأصل. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن أيضا مسابقة الإمام في الصلاة وفي الركوع والسجود وكذلك في السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تختلفوا إني إمامكم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع رأسه من ركوع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد الحديث. فلا يجوز أن نسابق إمامنا ولا أن نوافقه، بل نجعل كل أعمالنا بعد أعماله، فلا نكبر للإحرام حتى يكبر، فإن كبرنا للإحرام قبل تكبيره لم تنعقد صلاتنا، ولا نركع حتى يركع ولا نرفع حتى يرفع. وفي السلام يا شيخ؟ ولا نسلم حتى يسلم. أحسن الله إليكم. هيفا من المدينة المنورة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، عندنا المسجد إذا أذن يعني ما دام الإقامة يعني يسلفون يهرجون يحطون يعني زي المجلس، يجوز ولا ما يجوز الهرجة في المسجد؟ ينبغي لمن أتى المسجد أن يشتغل إما بقراءة القرآن أو بالصلاة والذكر، أما التحدث بأمور الدنيا فلا يليق. أيضا إذا سمع المؤذن أصغى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزل الجنة لا تليق إلا بي إلا تليق إلا رجل أرجو أن أكونه. نعم. في سؤال آخر؟ طيب، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم إمامة الصبي وإن كان حافظا للقرآن الكريم. إذا أما الصبي المميز صحت إمامته، لأن عمرو بن سلمة قال: فقدموني وأنا ابن 7 سنين لما كان أقرأهم للقرآن. فإذا كان الصبي مميزا عليه آثار المعرفة ويحسن وضوء الصلاة ونحو ذلك فإمامته صحيحة إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن التقديم والتأخير في الجمع حفظكم الله والقصر، أيهم أفضل؟ العلماء رحمهم الله يقولون: للمسافر أن يفعل ما هو أرفق به من جمع التقديم ومن جمع التأخير، لكن سنة محمد صلى الله عليه وسلم دلت على ما يلي: النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفره وأراد الارتحال من ذلك المكان قبل أن يدخل وقت الظهر أخر الظهر حتى يصليها مع العصر في وقتها جمع تأخير، وإذا أراد أن ينتقل من مكانه قبل غروب الشمس أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء جمع تأخير، وإذا دخل وعليه وقت الظهر قبل أن يرتحل من مكانه قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم، وإذا أراد أن ينتقل قبل غروب الشمس قدم العشاء وصلاها مع المغرب جمع تأخير جمع تقديم. نعم بارك الله فيكم. بالنسبة لسجود السهو قبل أو بعد الأولى؟ السنة دلت على أنه إن كان السهو إن كان يعني دلت على أن إذا كان النسيان وقع زيادة في الصلاة فالسجود بعد السلام، وإن كان السجود عن نقص فالسجود قبل السلام، وإن استعمله كله قبل السلام فلا مانع من ذلك. سماحة الشيخ عبد العزيز شكرا لكم وبارك الله فيكم وفي أعمالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرآن الفجر كان مشهودا، غسق أقيم الصلاة دوك الشمس الظهر العصر إلى غسق الليل، والله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.